السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، وقل اعملوا، هذه رسالتنا في هذه الأيام. وقل اعملوا، نحاول أن نأخذ ولو آية واحدة من كتاب الله جل وعلا، من الجزء الذي تتلوه هذا اليوم، لكي تطبقه، لكي تعمل به، لكي تحوله إلى واقع في حياتك، لعل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به، إذ تعبدنا ربنا بالعمل. ومع الجزء 22 بآية من سورة ياسين، يقول الله جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. رجل يسعى، ده المفترض تكون انت الرجل ده، رجل يسعى. تخيل يا اخي الحبيب، حبيب النجار هذا، كما قال بعض اهل التفسير، ارسل الله جل وعلا ثلاثة رسل إلى قرية اسمها أنطاكية. ثلاث رسل في بلد واحد، في قرية واحدة. تخيل بقى، بلد مش فيها ثلاث شيوخ، ده ثلاث رسل ومعهم رسالة. ومع ذلك هذا الرجل اسمه رجل ليه؟ لأنه لم يستقل جهده. ما قالش بقى خلاص، ما المشايخ تقول أنا أذن ليه؟ ما الدعاء يقولوا وأنا أذن ليه؟ ما الرسل موجودين وأنا أتكلم أنا ليه؟ لا، هذا رجل يحب لقومه الخير، هذا رجل يريد أن يتحرك بالدعوة إلى الله. ده جاي يجري يدعو إلى الله جل وعلا، جري، مش عاوز يقف، حاسس إن عمره هينتهي، فبيقول بسرعة. وجاء رجل من أقصى المدينة، مع إن مشواره طويل ومع إن هيتعب، ومع ذلك جاي يجري يسعى. قال يا قوم يحب الخير لقومه، يا قوم اتبعوا المرسلين. سبحان الله، ربنا على قلبه بيقول، ذكر القرية دي: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يعني رسولين، جه رسول ثالث، ثلاث رسل لبلد واحدة، وطلع منها رجل ربنا ذكر اسمه في القرآن أو ذكر قصته في القرآن. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، بينادي بيقول لهم أنا ما عنديش رسالة، أي نعم، بس امشوا ورا دول، الناس دي نظيفة، الناس دي كويسة، الناس دي صالحة، بيدعو إلى الله جل وعلا. هذا هو دورك أنت. أنت مش من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت داعية إلى الله. أنا بكلمك أنت يا رجل يا أمي يا اللي ما عرفش تقرأ ولا تكتب، وبكلمك أنت يا امرأة يا فاضلة يا اللي أنت ما بتفكيش الخط، وبكلمك أنت أيها الرجل اللي مش حافظ من القرآن إلا الفتحة وكل هو الله أحد، وبكلمك أنت يا شاب يا اللي مش عارف حافظ حاجة في صحيح البخاري، ومع ذلك بقول لك مش انت مسلم، يبقى لابد ان تدعو الى الله. هم دول اتباع محمد عليه الصلاه والسلام، كما قال الله جل وعلا: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. لو انت من اتباع النبي لابد ان تدعو الى الله. ازاي؟ ببساطه خالص، انزل في الشارع اللي واقفين على النص كلهم، تعال يا ابني صلي. هي دي محتاجه تحفظ البخاري كله او تكون ختمت القران؟ ابدا. قل له تعال صلي. اللي بيبص على بنت قول له يا اخي اعتبرها اختك، هتسال قدام ربنا عن النظره دي؟ ده ربنا عزال كاتب عليك كل حاجة. هو الكلام ده محتاج حفظ حاجة؟ اللي قاعد سهران على الحرام قول له يا أخي احنا هنقف قدام ربنا كلها، هتقول له ايه؟ حاجات بسيطة مش محتاجة حفظ، بس لابد أن تدعو إلى الله، لابد أن تتحرك. قم بقى لدينك، قم لدينك، تحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا. قم فأنذر، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. قم بقى حاجة لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أنت مسؤول أمام الله جل وعلا عن بلدك. أنت مؤمن؟ لابد للمؤمن أن يكون كالنخلة. نخلة يعني إيه؟ النخلة النبي عليه الصلاة والسلام قال، ربنا قال: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أخذت منها من شيء نفعك. وضرب النبي المؤمن بالنخلة كما في صحيح البخاري حديث ابن عمر: والنخلة لا يسقط ورقها، النخلة ثابتة، النخلة تنفع الخير للناس كلهم، تؤتي أكلها كل حين. هو ده المؤمن. عشان تطبق الآية لابد في كل وقت تتحرك بدين الله، الحركة بركة. لابد في كل وقت تكون كالغيث، أينما حل نفع. لابد أن تكون كالنحلة، قلت لك زي النخلة عشان تطبق الآية زي النحلة. النبي قال كده مثل المؤمن مثل النحلة. عارف النحلة ليه النبي ضرب المثل بالنحلة التي إذا يعني وقعت على عود النخل لم تكسر؟ النحلة على طول بتطن، على طول بيسمع صوتها، النخلة على طول بتتحرك. فالمؤمن على طول بيتحرك، على طول بيبلغ دين الله جل وعلا، على طول بينصر دين الله جل وعلا، لا يسكت. أو الرجل دون اللي قال يا قوم اتبع المرسلين، حريص على قومك. لابد للمؤمن كده انك تكون حريص على قومك. يعني ايه؟ يعني الرجل ده بيقوله كده، دعا قومه حيا وميتا، حيا وميتا، قال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، هو حي لغاية لما قتلوه ربنا ادخلوا الجنة. قيل ادخل الجنة، قال ده لسه بيتكلم، ده لسه بيقول بعد ما دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. هو انت حامل هم قومك وحتى بعد ما دخلت الجنة؟ هو ده المؤمن، يكون حريصا على قومه أينما حل نفع، أينما تحرك نشر الخير في الأرض. يا عبد الله كن نافعا بلسانك، بقلمك، بكتابك، كن نافعا على الفيسبوك، على الإنترنت، كن نافعا في الشارع، في المسجد، كن نافعا في البيت. خليك كده صالح مصلح، لأن إصلاحك أمان لغيرك. يا قوم اتبعوا المرسلين، جاء رجل، خليك رجل، ده المطلوب، خليك رجل، كن رجلا، نريد رجلا ينشر دين الله، يتحرك بدين الله، يعلم الناس دين الله، لنطبق بذلك الآية لتكون رجلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الرجال الذين يرضون ربهم ويتحركون لنصرة دينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.